كما قال جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وجاء بهذه الصيغة وقيل مما يدل على أن كل مخلوق حمده جل وعلا، وأنه حمد على كل شيء من الجزاء، حتى أهل النار يرون أن هذا مكانهم الذي يستحقونه، فهو محمود أولا وآخرا ومبدأ ومنتهى على ما يفعله وعلى ما يقوم به ويتصف به وعلى ما يقدره وعلى ما يجزيه عباده. فلهذا قال الحمد لله، يعني استغراق الحمد كله مستحق لله جل وعلا، الحمد كله مستحق لله جل وعلا الأولى وفي الآخرة. وهذا جاء صريحا في القرآن في أماكن متعددة. والفرق بين الحمد والمدح أن المحمود الحمد لا بد أن يكون للحامد أثر قام بقلبه من الحب والثناء على المحمود، أما المدح فهو إخبار عن الأوصاف الجميلة التي تكون بالممدوح ولا يلزم أن يكون محبوبا أو مرادا أو مثنى عليه بذلك. فالحمد أخص من المدح، وأما الشكر فلا بد أن يكون في مقابل نعمة، ويكون الشكر باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني أن النعمة تقتضي الشكر بالأمور الثلاثة: باليد التي يقدم بها شيء مقابل ذلك، وبالثناء الذي يكون باللسان، والحب الذي يكون بالقلب ضمير المحجبة. أما الرب جل وعلا فهو ينعم ويسقي على عباده، لا يطلب من ذلك أن يسدوا إليه شيئا أو يقابلوه بشيء، وإنما أن يعبدوه فقط، أن يعبدوه ولا يعبدوا غيره، وعبادتهم تعود على أنفسهم، يعود نفعها لأنفسهم. والله لا ينتفع بطاعة الطائعين كما أنه لا يتضرر بمعصية العاصين. والشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا تثبت له الصفات الكاملة، قوله الحمد لله، فله الكمالات في كل شيء، في فعله وفي قوله وفي وصفه الذي يتصف به جل وعلا، فهو يحمد على ذلك. وقوله الذي لم يتخذ ولدا، هذا تنزيه له جل وعلا بعدما أثبت له الكمال، نزه نفسه عما يصفه به بعض الخلق الأنجاس الذين لم يعرفوا قدر الله ولم يتحلوا بشيء مما يتصف به العبد، وإنما نفروا وشردوا عن الله جل وعلا وعن الطور الذي خلقوا له. فشبهوا الله جل وعلا بالناقصات، فزعموا أنه له ولد، تعالى الله عن قوله. اليهود زعموا أن عزير ابن الله، وعزير رجل منهم يعرفونه، ولكنهم لما أصيبوا غزو بخت نصر الذي قتلهم وسلبهم ملكهم ثم قضي على التوراة لأنهم ما كانوا يحفظونها. فجاء هذا الرجل وكتبها، عند ذلك قالوا ما كتبها إلا لأنه ابن الله، فزعموا أنه ابن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبير. وكذلك أخوانهم من النصارى فإنهم قالوا عيسى ابن الله تعالى الله عن قوله، وكذلك الجهلة من المشركين، وهؤلاء كلهم جهلة وكلهم ظلمة وكلهم شرار خلق الله جل وعلا، ولهذا يكون مصيرهم في جهنم. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا إن بينه وبين الجن نسب تعالى الله عن قوله، ولهذا يقول الذي لم يتخذ ولدا لغناه وكماله فله الحمد المطلق وله الغنى المطلق، وهو الذي لا يشبهه شيء، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وهذا لتمام ملكه وغناه في ملكه، وغناه في ذاته الذي لم يتخذ ولدا غني في ذاته عن كل ما سواه، وهو الذي لا مثيل له ولا نظير له، فإن الولد يكون مشابها لوالده، والوالد لا يطلب الولد إلا لنقصه لأنه يموت فيريد من الولد أن يرثه وأن يقوم مقامه لنقصه، أما رب العالمين جل وتقدس فإنه الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل الخلق في السماوات وفي الأرض عبيده، عبيد له خلقهم وتعبدهم. وأما الملك فهو الذي أوجده وهو الذي يملكه الملك التام، أما ملك العباد فهو عارية يكون في وقت محدد وفي شيء أيضا محدد لا يعدو قدرهم، وهم يختلفون في ذلك ثم يسلبون ويزول من أيديهم ويخرجوا من هذه الدنيا كما دخلوا فيها، قد سلبوا كل شيء فليس عندهم ملك في الحقيقة، فالملك لله يعود إليه. ولم يكن له شريك في الملك، إذا لم يكن له شريك في الملك تعالى وتقدس فهو الذي لا نظير له، لا في حقه الذي يستحقه، وسواء كان الحق على عباده أو حق عام مطلق له، فليس له في ذلك مشارك، فهو كامل في هذا. ولم يتخذ وليا من الذل، هنا قيد اتخاذ الولي أنه من الذل، فالله جل وعلا العزيز له العز المطلق، فليس بحاجة أن يكون له أولياء يتعزز بهم وينتصر بهم. أما قوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذه ولاية إحسان ليست ولاية تعزز، و ولاية مثلا انتصارا بهم، كلا، وإنما تولاهم لما أحبوه وامتثلوا أمره فتولاهم إكراما منه، إكراما لهم وجزاء لهم، وإنما المنفي الولاية التي يكون بها حاجة، فالله لا يحتاج تعالى وتقدس فهو الغني، ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا سبب هذه الآية تسمى آية العز. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أهل بيته، وجاء في الأثر أنها ما قرئت في بيت فيدخله سارق في تلك الليلة، فهي آية العز الذي يظهر أن يظهر لله جل وعلا من إخباره لعباده، وإلا فالله جل وعلا ما يتعزز بكون العباد يضيفون ذلك إليه، بل هو جل وعلا يخبر عن الواقع الذي هو فيه تعالى وتقدس. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. معنى التكبير أن يكبر بلسانه معتقدا بقلبه أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والكبير المتعالي هو الذي يكون بائنا من خلقه ويكون غير مماثل لشيء من خلقه، ويكون كل شيء تحت قهره وبقبضته. كبره تكبيرا، كبره في الفعل يعني فعل القلب وفعل الجوارح، وبالقول بقولك ليكن قولك مطابقا لفعلك. ففي هذه الآية من جهة الصفات أنواع: النوع الأول إثبات الكمالات لله جل وعلا، حيث إن الحمد يدل على إثبات كل كمال سواء تعلق بذاته كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة، أو تعلق بمشيئته كالرزق والفضل والإكرام والنزول والاستواء والمجيء وغير ذلك. فله الكمال المطلق الذي يصدر عنه أو يتصف به، وهو محمود على كل ما يتصف به وعلى كل ما يفعله. الثاني الغنى، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. الثالث أنه بائن من خلقه، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأنه يجب على عباده عبادته والثناء عليه بما علمهم أن يثنوا عليه به. وقوله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه قريبة من التي قبلها. ويسبح هنا جاء بصيغة الاستقبال المضارع يسبح، ليدل على أن هذا ثابت ويستمر لله جل وعلا. والتسبيح هو على ظاهره بلسان المقال، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وما هذه تشمل العاقل وغير العاقل. أما ما في السماوات فهذا على إطلاقه، كل من في السماء من عاقل أو غير عاقل فهو يسبح لله جل وعلا. والسماء المقصود بها كل ما فوق الأرض، كل ما فوق الأرض إلى عرش الرحمن، لأن السماء مأخوذة من السمو وهو العلو، فما فوقك فهو سماء، الذي فوق رأسك سماء، كله سماء، فما بين السماوات والأرض داخل في هذا، والسماء المبنية كذلك، وما بين السماوات المبنية. فيه مما يعلمه الله جل وعلا مما يسبح له الشيء الذي لا ندري ولا نعرف. والله جل وعلا يجعل الشيء غير العاقل عنده إحساسا وإرادة فيسبح حسب ما أراده الله جل وعلا وما أعطاه جل وعلا، وليس كما يقول الذين لا يؤمنون إلا بالمشاهدات والمرئيات التي يقيسون ما رأوه عليه، أن هذا التسبيح بلسان الحال، يعني أن من رآها دلته على وجود الله فسبح الله، هذا معنى قولهم بلسان الحال. وإن كان هذا موجود في المخلوقات فإن العاقل إذا نظر إلى الجبال أو إلى الأشجار والنبات والحيوانات وغيرها يدله ذلك على أن لها خالق يستحق أن يسبح ويحمد ويعبد وهو الله وحده. ولكن قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ظاهره أنه تسبيح حقيقي بلسان يسمع حسب تسبيحه، ولهذا جاء في الآية الأخرى إن كل ما في السماوات والأرض لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالفقه يعني أنكم لا تدركونه وتعلمونه، هذا يدل على أنه نطق. وكذلك قوله في ما امتن به على عبده ورسوله داود يا جبال أوبي معه، والجبال تسبيحها ما يختص في وقت داود، هذا مستمر قبل داود وبعده. وكذلك في الآية الأخرى أن الجبال والطير سبح له بالعشي والإبكار، والتسبيح تسبيح الله جل وعلا الأشياء ما يختص بالعشي والإبكار بل دائم في الليل والنهار مستمر سبح بحمده تعالى وتقدس. ثم الأدلة الخاصة على هذا كثيرة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر يسلم عليه ينطق ويسمع، وقد سمع الطعام بين يديه صلوات الله وسلامه عليه يسبح، والحصى سمع يسبح، وحنين الجذع يكاد يكون متواتر، الجذع جذع نخلة كان يخطب عليها في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر أن يتخذ له منبر من الخشب، فلما صنع المنبر ونصب صعد عليه، أول ما صعد عليه وصار يخطب سمع لذلك الجذع وهو بجواره حنين كحنين الناقة التي فقدت ولدها، فنزل صلوات الله وسلامه عليه والتزم فصار يهدأ كهدوء الصبي الذي يبكي إذا التزمته أمه، ثم قال لو تركته لبقي يحن دائما. وسبب ذلك أنه فقد الذكر الذي يقال عليه ذكر الله ذكر آياته وصفاته فحن لذلك، لأن هذا فيه الحياة وفيه الحقيقة، في الحقيقة فيه الفضل، ذكر الله جل وعلا فضل العظيم الذي لا يوصف بأنه مثل لذة الطعام أو غيره، أعظم من ذلك. ويقول جل وعلا عن الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، لما لامها أصحابها قال تعالى حتى إذا ما جاءوها، يعني جاءوا جهنم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، يعني أنهم كما جاء تفصيل ذلك، إذا جاءت الشهود عليهم، الإنسان كفور ظلوم جحود لا يوجد مثله أبدا، وليس كل إنسان ولكنه بعض الإنسان، بعض الناس، إذا أوقفوا على أعمالهم وقامت الملائكة تشهد عليهم وجاءت بالصحف التي سجلتها عليهم، ويقولون يا رب ما نقبل شهادة هؤلاء ولا نقبل إلا شهادة من أنفسنا، إذا لم تأتي الشهادة منا فلا نقبلها. هذا يبدي شيء، عند ذلك يختم على أفواههم ويقال لجلودهم وأسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم تكلمي، فتتكلم اليد تقول تناولت كذا وكذا في وقت كذا في مكان كذا في ساعة كذا، والرجل تقول مشيت إلى المكان الفلاني في وقت كذا لكذا وكذا، والعين تقول أبصرت كذا كذلك، تذكر الوقت الساعة والمكان، والأذن تقول سمعت كذا استمعت إلى كذا، والجلد يقول فعلت كذا باشرت كذا، وهكذا كله. ثم بعد ذلك يخلى عنهم عن النطق نطقهم، يقال تكلموا، فيعودون على جلودهم وأسماعهم وأبصارهم باللون ويقولون كنا ننافح عنكم فلماذا فضحتمونا. عند ذلك تقول الجلود والأسماع والأبصار والأيدي والأرجل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ليس هذا بإرادتنا ولكنه بإنطاق الله إيانا، فنشهد بما حصل. أين المصير؟ بحيلة. فالمقصود أن هذا نطق يسمعونه ويسمعه الحاضرون عندهم، نطق جلودهم وأبصارهم وأسماعهم، وبذلك تنقطع حجتهم نهائيا، مع أنهم في الواقع في فعلهم هذا ازدادوا بعدا من الله جل وعلا. فالتسبيح الذي يذكره الله جل وعلا على ظاهره، وأما كون الأشياء تدل على الله جل وعلا فهذا ظاهر جدا ولا يختص بالتسبيح. وقدم السماوات على الأرض لشرف السماء، لأن الله جل وعلا لا يقدم شيئا إلا لمعنى، وكلامه كله معاني تعالى وتقدس، ولأن السماوات كل من فيها مطيع خاضع، أما الأرض فأكثر من فيها من بني آدم ومن الجن عصاة، أكثرهم عصاة، وقوله له الملك وله الحمد، هذا من المراد لهذه الآية. فالملك يدل على عزه ويدل على قوته ويدل على كمال قدرته، وأما الحمد فهو يدل على اتصافه بجميع الصفات الكمالية التي يحمد عليها كما سبق. وقوله هو على كل شيء قدير، كل هذه كلمة تدل على العموم الذي لا يجوز أن يخرج منها شيء، ولكنها حسب ما تضاف إليه، فإذا جاءت في مثل هذه الآية صارت عامة مطلقة لا يجوز أن يخرج منها شيء، فقدرة الله جل وعلا غير محدودة، ولا يجوز أن نقيدها بما يقولها أهل الشك والريب الذين تأثروا بالمنطق وبالكلام الفاسد الذي أورث الشكوك، حتى صاروا يقيدون قول الله جل وعلا في مثل هذه الآية بالأمور التي تدل على الريب، بل ربما دلت على الكفر بالله جل وعلا، ويتبعون في هذا أهل الزندقة وأهل محاربة الله جل وعلا ومحاربة دينه، الذين يقصدون تشكيك المسلمين في ديانتهم. فمثلا يقولون خرج من ذلك أمور، منها أنه لا يقدر أن يخلق مثل نفسه، ومنها أنه لا يقدر أن يفني نفسه، وما أشبه ذلك من الخزع باللات. وهذه تقديرات شيطانية، وساوس شيطانية، وإلا لا حقيقة لها في الواقع، لا حقيقة لها، لأن هذا من المستحيل. الله هو الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا مثل له، ولا يمكن، من المستحيل أن يوجد إله آخر كما سيأتي، من المستحيل. فالإنسان يعرف من نفسه أنه لا يمكن في هذه اللحظة أن يكون حي ميت في آن واحد، مستحيل هذا، اجتمع الحياة، اجتمعت فيه الحياة والموت في آن واحد، أو اجتمع فيها العدم والوجود في آن واحد، هذا من المستحيل، وهذا مثله بل أعظم منه، أعظم من ذلك. لا يمكن أن يكون الإنسان متحرك ساكن في آن واحد، لا يمكن أن يكون متجمد حار في آن واحد، يعني الأمور المتضادة لا تجتمع، مستحيل اجتماعها، وهذا منها. فقولهم هذا فقط وساوس، ولكن قد ينطلي على بعض الجهل، فلهذا لا يجوز الالتفات إليه بحال من الأحوال، ولا فضلا عن أن يؤتى ويقيد به كلام الله كما ذكر السيوطي عفى الله عنه وعن في تفسيره في آخر سورة المائدة، جاوه على كل شيء قدير، قال وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. هذا كلام من يؤمن بالله، هذا أخذه عن المتكلمين الذين يوجدون هذه الأمور للشكاك، للتشكيك الناس الفارغين الذين ليس عندهم المقدرة على المعرفة التي يعرفون بها ربهم، فقط ليس إلا هذا. ثم إنها إذا أضيفت إلى مخلوق فإنها تكون بحسب الإضافة، كقوله جل وعلا في الريح التي بعثها على عاد تدمر كل شيء بإذن رب بأمر ربها، كل شيء، كل شيء أمرت بتدميره، هنا يقال كل شيء أمرت بتدميره، وإلا هي لم تدمر الجبال ولم تدمر التراب ولم تدمر أشياء كثيرة، وإنما دمرت ما أمرت بتدميره من الآدميين ومساكنهم وحروتهم وأنعامهم. وكذلك قوله في ملكة اليمن أوتيت من كل شيء، يعني أوتيت من الأشياء التي تصلح للملك، تصلح للملوك في وقتها فقط في وقته. ومن العجيب فعل أهل البدع المعتزلة أنهم في قوله جل وعلا وهو على كل شيء قدير وما أشبه ذلك يخرجون من ذلك أفعال العباد، أفعال العباد الاختياريه التي يفعلونها، يقولون هذه لا يقدر الله عليها، تعالى الله عن قوله. فهذا من الكفر، نوع من الكفر. ويدخلون فيها كلام الله وصفاته فيجعلون كلامه مخلوقا، وهذا من الأدلة الواضحة على أن أصحاب البدع يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الأدلة، وإنما يتبعون أهواءهم. كيف يخرج من العموم بعض المخلوقات التي هي أفعال العباد وهو على كل شيء قدير، ويدخل فيها ما هو وصف لله جل وعلا وهو كلامه تعالى وتقدس، لأن الكلام صفة. وسيأتي أن ما يضاف إلى الله لا يخلو، إما أن يكون صفة أو يكون مخلوقا، يعني إضافة مخلوق إلى خالقه أو إضافة صفة إلى موصوف، لا يخلو من هذا. فإن كان معنى لا يقوم بنفسه كالقول والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة فهو صفة، وإن كان شيء قائم بنفسه كناقة الله وبيت الله ورسول الله وعبد الله وما أشبه ذلك فهو إضافة مخلوق إلى خالقه، والإضافة تدل على التشريف والإكرام. ولا يخلو تخلو الأشياء عن هذين الأمرين. فقوله هو على كل شيء قدير هذا على عمومه، ما يخرج عن قدرة أي شيء تعالى وتقدس. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك هذا جاء على هذا اللفظ تبارك، وهو فعل ماضي تبارك، ولا يأتي منه المضارع، لم يأتي منه المضارع، وهذا يختص بالله جل وعلا. ولا يجوز أن يقال للمخلوق تبارك، ولا يجوز أن يقال للمخلوق تبارك بكذا وكذا كما يصدر من بعض العوام تباركوا بالنواصي والأماكن، هذا لا يجوز، فإن هذا نوع من الشرك. فهذا والتبارك مأخوذ من البركة، والبركة تدل على النمى والزيادة، النمى والزيادة، فمعنى ذلك أن الكمالات كمالاته جل وعلا بأفعاله ومشيئته تزداد، فيستحق بها حمدا على حمد. وليس معنى ذلك أنه قبل زيادتها ووجودها أنه قد نقص شيء تعالى وتقدس، كلا، لأن الكمال أن يأتي الشيء الذي فيه الكمال متعلقا بمشيئته، كقوله جل وعلا فعال لما يريد، ففعله كله كمال، وهو لا يفعل إلا إذا أراد، وهو جل وعلا دائم فعله، إذا أراد فعل، لم يمتنع من الفعل في وقت من الأوقات، لا في الأزل ولا في المستقبل، لأن له الكمال المطلق، وهذا معنى قوله تبارك. وكذلك يدل على الإحسان والكرم الذي يصدر منه بأفعاله، ويدل على أن أسماؤه وكذلك صفاته مباركة وبها تنال البركة لمن ذكرها أو تعبد ربه بها. وقوله الذي نزل الفرقان، الذي نعت لله جل وعلا، ونزل بصيغة المبالغة نزل، يدل على أنه النزول يكون وقتا بعد وقت وليس جملة واحدة، يعني أنه متفرق كما وقع. والفرقان هو كلامه الذي يفرق بين الحق والباطل والضلال والهدى والغي والرشد. والفرقان هو القرآن، فهو الذي به الاهتداء وبه التفرقة بين الحق والباطل. وهذا يدلنا على أن من وصل إليه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لأنه وصله الفرقان. ولا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو لا يفهم منه شيء، هذا لا يجوز. يجب أن يستشعر ويعلم أنه كلام ربه يخاطبه به، فيتفهم ويتدبر وهو بلسان عربي مبين. من كان يعرف العربية لا بد أن يعرف المعنى الذي يخاطب به، ولا يلزم أن يعرف المعاني كلها، يكفي أن يعرف ظاهر اللفظ، يكفي أن يعرف المدلول العام الذي يظهر من الخطاب. أما المعاني التي يشتمل عليها فهذه ما تنتهي، بل كثير من العلماء لا يدرك كثيرا منها، فمعاني خطاب الله جل وعلا لا ينتهي. والعلم يتفاوت عند الناس بتفاوت فهومهم في كلام الله جل وعلا. وقوله على عبده، ذو قال منه هنا لماذا ما قال على رسوله؟ لأن كلمة الرسول ربما تكون عند بعض الناس مدلولها أبلغ من مدلول العبد، إن العبد كل الخلق عباد الله، أما الرسول فهو الذي يصطفيه الله جل وعلا برسالته. فلماذا عبر بالعبد؟ ولا بد أن يكون التعبير مقصودا لله جل وعلا، لأنه علام الغيوب، فكل حرف من كتاب الله جل وعلا له معاني وله مدلولات يجب أن نتفهمها. ولا يقال إن لفظة العبد ولفظة الرسول ولفظة النبي سواء، لا، إذا عبر الله جل وعلا بشيء بلفظة فيجب أن تتفهم ذلك وتتعرف عليه. الجواب أن أشرف المقامات التي يقومها المخلوق لله جل وعلا هي أن يكون عبدا حقق العبودية، عبدا لله حقق العبودية. نظرنا تتبعنا القرآن وجدنا ربنا جل وعلا ذكر رسوله بلفظ العبودية في المقامات التي يثنى عليه بها، كمقام الدعوة إلى الله جل وعلا، وأنه لما قام يدعو وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا مقام الدعوة إلى الله، وهو من أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم التي بها يحيى الناس ويخرجون من الظلمات بها إلى النور، فهي الحياة الحقيقية، وليست الحياة أن يدرك الأكل والشرب والتلذذ، لا، الحياة أن يعرف كيف يعبد ربه ويتصل بربه جل وعلا. وكذلك في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده، فذكره بلفظ العبودية مضافا إليه بعبده، وهذا الشرف. وكذلك في مقام التحدي الذي به يتحدى الناس، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي هذه الآية مقام الإنزال، إنزال والوحي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهذه المقامات الأربع أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله جل وعلا، ذكره جل وعلا بلفظ العبد، أضافه إليه، مما يدل على أن العبودية هي أشرف ما يتحلى به العارف المتقي القريب من الله. هذا شيء. شيء آخر وهو أن يبين جل وعلا أن الرسول وإن كان له شرف وإن كان كريما على الله جل وعلا فإنه لا يخرج عن عبوديته، فهو عبد معبد لله، ليس له شيء من الألوهية ولا من الربوبية. هذا أيضا مقصود. وقوله ليكون للعالمين نذيرا، يعني الفرقان، ليكون، وهذا تعليل للإنزال، نزل الفرقان ليكون، فهذا يدل على أن أفعال الله جل وعلا لها مقاصد وغايات ومعللة لحكم، ما يفعل شيئا إلا لحكمة، وهذا ظاهر جدا من كثير من، وهذا أيضا من الصفات التي يجب أن تثبت، أن الله يفعل لغاية محمودة ولحكمة مقصودة يقصدها ربنا جل وعلا. ليكون للعالمين نذيرا، والعالمين المقصود بهم هنا الجن والإنس فقط، الجن والإنس. أما قول أهل الغلو وغيرهم أنه دخل فيه الملائكة ودخل فيها السماوات والأرض، هذا كلام يدل على أنه فيه رائحة الغلو ولا دليل عليه، لأن الملائكة هم رسل وخلقوا للعبادة ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف يكون نذيرا لهم؟ ثم الملائكة في السماء كيف يذهب ينذرهم؟ وإنما يدل على أن النذارة لمن قال الله جل وعلا فيهم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما هم من الملائكة؟ من الناس والجن فقط، هؤلاء الذين ينذرون. والنذارة هي الإعلام بالمخوف المتوقع حصوله، وهذا يدل على أن من لم يمتثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه وشيك أن ينزل به العذاب وما أقربه وما أقربه. فمن العذاب ما هو محسوس مشاهد ومنه ما هو غير محسوس ولكنه يشاهد، ولكن ما يشاهده إلا من في قلبه حياة. ومنه كون الإنسان يتمادى في المعاصي ويقيم عليها ويزداد عمرا وكثرة فعل في المعاصي، هذا عذاب وعقاب، فإنه كلما زاد عمره زاد عذابه، كلما كثرت أفعاله كثرت سيئاته فصار تعذيبه أعظم. ويدل على أن الجن مكلفون، وفي ضمن ذلك أنهم يجزون على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة إساءة سوءا حسب ما يستحقون. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بالجن تون إليه ويذهب إليهم ويجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن ويأمرهم وينهاهم، ثم يذهبون إلى قومهم منذرين، كما قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى آخر الآية. كذلك قوله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، إلى آخر السورة. كذلك قوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس، في عدد من الآيات. فالذي ينكر وجود الجن ولا ينكره إلا الزنادقة يكون كافرا بالله جل وعلا. وإنما بعض الناس ينكر أن يلابس الجن الإنسي، وهذا أيضا لا دليل على إنكاره ولا يجوز إنكار ذلك لثبوته بالأدلة وبالواقع. وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض، هذا كما سبق أنه من كمال صفاته جل وعلا، فالملك من صفات الأفعال. وقوله: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني أنه تعالى وتقدس له الصفات الكاملة في كل ما يتصف به، سواء كان مما يفعله ويوجده فله كماله وتمامه، أو كان مما اتصف به في ذاته تعالى وتقدس. وهذا يدلنا أيضا على أن صفات الرب جل وعلا لا يجوز أن تكون مماثلة لصفات الخلق، لأن الصفات تبع للذات يحتذى بها حذوها، يعني أن الموصوف تكون صفته تابعة لذاته، التي هذه الصفة تكون وصفا لها. فالمخلوق إذا وصف بأنه عليم علمه يليق به، ولا بد أن يكون ناقص، ولا بد أن يجهل قبل العلم، يكون جاهلا قبل العلم، ولا بد أن يموت ويذهب علمه. وكذلك إذا وصف المخلوق بأنه كريم أو بأنه رحيم أو بأنه رؤوف فهذا يناسبه. وإذا وصف بذلك الرب جل وعلا بأنه عليم، بأنه عالم الغيب، وبأنه رؤوف رحيم وبأنه كريم، فلا يكون وصفه مشابها لما اتصف به المخلوق، بل له الكمال المطلق في ذاته وفي أوصافه. وقوله وخلق كل شيء، هذا يدلنا على أن كل الأشياء مخلوقة، ولا يخرج عن مخلوق الله شيء من المخلوقات. أما صفاته تعالى وتقدس مثل كلامه وسمعه وبصره وعلمه، فهذا لا يكون قائما بنفسه منفكا عنه، حتى يقال إنه غير الله، فيكون داخلا في قوله كل شيء، فهو الموصوف صفته قائمة به لا تنفك عنه ولا تفارقه، فلا تكون غيره، كما أنها لا تكون هي هو، فلا يجوز أن يقال إنها إن أوصافه تعالى وتقدس دخلت في هذا العموم، كما يقوله أهل الباطل. وقوله فقدره تقديرا يدلنا على الدقة في خلق الله جل وعلا وفي تقديره، وأنه تعالى وتقدس علم الأشياء قبل وجودها وقدرها قبل وجودها، وأنها توجد على وفق تقديره بلا زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وهذا يدل على الإيمان بالقدر. وسيأتي وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما هذه نافية، وهي رد على المشركين والكفرة الذين لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوا حقه، فضلا عن أن يعرفوا قدره في ذاته وفي صفاته. فاتخذ الله من ولد لكمال غناه وكمال عزه ولصمديته، لأنه صمد، وسبق أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وهو الذي تصمد إليه الخلائق كلها، يعني تفتقر إليه، كلها فقيرة إليه، وهو قائم بنفسه غير محتاج إلى شيء. فلذلك قال ما اتخذ الله من ولد، لأن الذي يتخذ الولد الفقير الذي يفنى، الذي يحتاج إلى المساعدة، يحتاج إلى من يساعده، الولد يعاون والده ويساعده ويرثه، والله تعالى وتقدس غني كامل الغنى كامل الملك، صمد لا يحتاج إلى شيء، غني بذاته عن كل ما سواه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهذا أيضا نفي مطلق، وهذا يدلنا على أن جعل الإله له الآلهة كذب، كذب وزور. ولهذا يقول جل وعلا في آيات عدة إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني مجرد أسماء كذبتم بها بأن وضعتموها على مسميات لا حقيقة لها من هذه التسمية. وما كان معه من إله، والإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتنيب إليه خوفا وذلا ورجاء، خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. وما كان معه من إله، إذن لو وجد معه إله، فالإله مقتضى كونه إله أن يكون مالكا متصرفا، أن يملك نفع من يتأله ويملك ضره. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.